يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. إنسان مسلمان في ويستبوه موش يا شيك بگەڕێتەوە بۆ خزمەت دینەکەی خوا، بگەڕێتەوە بۆ خزمەت کەلامەکەی خوا و فەرموودەکانی پێغەمبەری خوا عەلەیه الصلاة والسلام. ئەو کێشە و ناڕەحەتیانەی کە تووشی تاک و کۆمەڵ دێن، تووشی کۆمەڵگامان دێت بە گشتی، و تووشی تاکتاکی ئێمەش دێ بە تایبەتی، پێویستە بزانین هۆکارەکەی چییە، پێویستە بزانین چارەسەریشی چییە. ناچین لە دیاریکردنی هۆکارەکەی و دانانی چارەسەری بۆی بگەڕێینەوە بۆ شەرق و بۆ غەرب، ناگەڕێینەوە بۆ کەسانێک کە دوورن لە دینەکەی خوای پەروەردگار. ناڵین بزانین غەرب چی کردووە ئێمە جواب بکەین، شەرق چی کردووە ئێمە جواب بکەین. نا والله، نا والله، شانازی بە دینەکەی خۆمانەوە دەکەین، کە خوای گەورە دەفەرمێ ما فەرڕەتنا فی الکتاب من شەی، لەو کتابەدا پەروەردگار هیچ شتێکی جێ نەهێشتووە، هیچ شتێک نییە کە چارەسەری کێشەکانمان بکات، بەرەو بەختەوەری و خۆشحاڵی بمان با ئیلا بۆی دیاری کردووین. بۆیە ئومەتی ئیسلام نابێ ئومەتێکی لاسایی کەرەوە و ئومەتێکی مقەلید بێت. هەر سەیری شەرق و غەرب کەین، سەیری ڕۆژاوا و ڕۆژهەڵات کەین، سەیری جوولەکە و گاور کەین، نەخێر، پێویستە سەیری کتابەکەی خوا بکەین، سەیری فەرموودەکانی پێغەمبەری خوا بکەین عەلەیه الصلاة والسلام، بۆ ئەوەی بۆمان دەرکەوێت کێشەکانمان لەکوێوە دێن، هۆکاری نەهامەتی تاک و کۆمەڵی ئێمە لەکوێدایە، و چارەسەریەکەشی بریتیە لە چی؟ ابن عمر رضای خوای پەروەردگاری لێبێ بۆمان دەجێڕێتەوە، دەفەرمێت دە کەس بووین لای پێغەمبەری خوا عەلەیه الصلاة والسلام کە من دەیەمینیان بووم لە مهاجرین، لە کۆچکەرەکان کەوانەی کە لە مەککەوە کۆچیان کرد لەگەڵ پێغەمبەری خوا عەلەیه الصلاة والسلام لە پێناوی دینەکەی بۆ مەدینە. پێغەمبەری خوا عەلەیه الصلاة والسلام پێی فەرمووین: یا معشەر المهاجرین خەمس خصال إذا ابتليتم بهن، وأعيذكم بالله أن تدركوهن. بينج خصلتهن، بينج هوكارهن، اگر ایو توشتان ببنو لناوتان دا بلاو ببنو او توشی نهامتی و ناراحتی و دردسری و مشاکل دین چین ام پینج خصالا پیغمبر اخوة علیه صلی اللہ علیہ وسلم بصحابکانی فرمو بمهاجرین اگر او پینج هوکار لناو ایو دا بلاو بیت و توشی ناراحتی دین باب زانین او ناراحتیانن که امرو ایمی تیداین كوابو ديار ام پینج هوکار لناو ایم دا بلاو بوتوا كواب باب زانين هو كاركي چيه يكميان ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا يكمشت فرمي فاحشة زنا بدروشتي و مشروب خواردن و به اخلاقی بلاو نابته ولی هیچ کمال جایگ دا که درکود بلاو بوه، ایلا خوای پروردگار عقوبیان داد بچی، فشافیهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا. خوای گورن خوشی و بوسر او قوم دینات بوسر او ملت و جل دینات کفاحش و زنا و خراب کاریان تدایا. نخوشی وایان توش دکا که باو کو با پیران یان هر نشیان بیستو نویشیان نزانی وا کومالگ نخوشی هی که روی لأمت کردو پیشتر خلق نشی بیستو کچی ام همو نخوشی تازه بلی شاو دیو روی لأمت اسلامی دکا بو هو کارکی چیه؟ هو کارکی او نبی ولا خواردنک من جورکی باجنیا نوعیتی خواردن من بابو گارین نا والله هو كاركي اوياك لناو من لدى فاحشه الزنا وبدروشتي بلاو دبيتوا بو يا اخواي پروردگارش عقوبه او ملت ددا بويك كوملق نخوشي انت د بلاو دكاتوا كپيشتر ناويش يان نبيستو نش يان زانيوا كسه كل روشتي د نخوش بكويت اخواي گور لا شش د نخوشي دخات كسه كتوشي فاحشه الزنا وبدروشتي بو اخواي گور لينا گرا اوا بسلامتي درچه لدنياش پيش اخرت بوی هر ل دنیا دا خوای پروردگار توشی کوملک درد سری و نهامتی و نخوشی دکات کسیری کوملگای خو مان کین بر زکانم والله کم مال هه کفاحشی تی دانه به الا من رحم الله نالم فاحشی زنا بلام کم مال هه ستلایت و انترنتی تی دانه بیت کچی خوای گور پی ناخوش او خوای گور تو ردکا الا لما علی مسلمانان دا تماشا دکین دبین ریتو د بیستریتو بدیاری و دادنیشن جگل وش کوملک شوینی تایبت ک دیاری کراوه بو کسانه ک بدر وشتیب کن خوای گور له خوای انو له کوملگاتو رکن او هر مپرس چن زوره پنا به خوای گور کواته هوکاری نخوش یکان چیه هوکاری نخوش یکان او بدر وشتیه ک بلاو بوته پنا به خوای گور بناوی ازادی و بناوی خوشحالی و بلم ازادی یک برو نهامتي ونخوشي ودردسري وغضبي خوا وجهنم بدبا والله قد رحمتي لي نبيت وقد بخيراتني نكرد او جور ازاديه جوري دوم نخوشي دوم وبلاي دوم بزانين بهويچيه ويا پیغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام فرموي وما نقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشده المؤنه وجور السلطان هر كاتك هاتو ملت لنا وخوياندا نقص المكيال والميزان لچشان و لپیوانه اندا لکرین و لفروشتنی اندا فیل یان کرت كاتك شتیک دکره یا شتیک دفروشه شتیک دچشه یا بوی دپیویت فیلی تیدابکا او فیلا لکرین و فروشتن لنا و ملت دا بلاو بیتوا خوای گور عقوبی او ملت دا دا بچی بسیشت چین او سیشتا بالسنين خواي قورا باراني الرحمتي انبونا نيري وكباراني چيش بنيري دبيت هوي لناوچوني خلقانك دبيت هوي نهامتيك بو ملت وشدة المؤنة وايلي دي وضع خلق لبواري اقتصادي قرز دبيتو نارحت دبي ربال ناو من دابلاوة اوش كدلي شوازي چي اسلامي ديكات اوش بقاش كرا ربادكات با اشکرا ربا دکاو لخوای پروردگار ناترسه بو ولا فلان ما مصطفى توای بو داوین اخر فتوای 1 مليون ما مصطفى قیمتی یک حدیث پیغمبر نی علیه الصلاۃ والسلام ک پیغمبر خو بفرمیشت یک حرامه ما مصطفى چه یو ملا چه ک فتوا بو تو بده چون دتوان اشتك حلال كاك پیغمبرك اي خوا حرامي كرد به صلات و سلامي خوا گوري لسر به با اشكرا لنا و خلق ده خلق ما ملو هل سوكوتي ريباوي سو خواردن دكاتو جويشي لين ولا خوا گورج ناترسين اما غش كردن ليكتر لچشان و پیوان ده لكرينو فروشتن ده هر ما پرسفنا به خوا گورا دي اوا درنجامكي بريتيه لچي درنجامكي بريتيه لعقوبه خوا بمن نباراني رحمت من بو دبارينه نبواری آبوری اقتصادی من خوش دبه و چاک دبه و هر وها سیمش و جور السلطان خواهی گوره توشی چی مندکا؟ توشی ده صلات داری چی ظالم مندکا؟ استمکار که رحم به ملتکی نکات بوچی بوچی پروردگار کسیک دکات سر کرده تو که رحمت پینکا و بزهی پید دانه اتوا هو کارکی خوتیت و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا پروردگار ده فرمه ایم خلکانی ظالم استمکار کسانی ظالم استمکار ده که این سر کرده یعنو پیشوائن با چون که ملت خوی ظالمه با ظلم لچی ده لهمو ما مالی خلق ده که امرو سیری ده که کم کس واهی لخواه بترسی و تقوی خواه گوره بکا کم کس های جوی لحرام و حلال بگریتو جای کاتو و حسابی ببکاتو لحرام خوی بپارزه عقوبه که اوی خواه پروردگار چید بسر ده که سر کرده چه دکات کار بدستی تو سلطانی چی جائر و جوری سلطان تماشا دکن ظلم لخلق دکریت و بزهی بخلق دانای توا چه دیسان چین بردرگای سرا بگرین و مظاهره بکن بوی چابه نه لخوت و دست پیبکا لخوت و دست پیبکا بگره ولی خواهی پروردگار تقوی خواهی گوره بکا لا کرین و فروشتن دا لحلال بگره خود لحرام بپارزو خود لغضبی خواهی گوره بپارزا خواهی پروردگار جوا دکا سر کرده و ده صلات دار بزیان به تو ده بیتوا که اهلیش نبی خواهی گوره چی لصدام و لقذافی و لفرعون و لفلان و فلان کرد خو به هیز و قواتی ملتکه یا نبو بخواه خواهی گوره خواهی بواری چی رخصاندو لناوی برنو زلیلی کردن خواهی گورهش آواله کسی اگدکا که ظلم لملتی اگبکا شایستی ظلم لی کردن نبن بلان ایمه للایک و تاوان و معصیت دکین للایک و خو من ظلم و ستم دکین دشمانوی بزبری شیراندن و هاتو هاوار حقی خو من بستینین حقکی خود خود لدست خود داوه بهوی به شرعیت و بهوی دورید لخوای پروردگار و سیم شد پیغمبری خواه فرموی علیه الصلاة والسلام فرموی وما منع زکات اموالهم الا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا خلچی که منع زکاتیان کردو زکاتی شرعیان ندا خواهی گوره عقوبه انده دا بچی منع القطر من السماء پروردگار بارانیان بود نا بارانی لآسمان ای او بارانی که دی بینین دا باره بو هو کارکی چیا دا فرمه ولولا البهائم لم يمطروا اگر لبر مرو مالات و آجل نبو آیا خواه بارانی نده باراند کواتا بو خاطری چاوی کالی منو تونی بو خاطری آجلی که لای خواهی گوره برستره لکسی که زکاتی مالکی نده خواهی گوره مالی چی پی ببخشی و اویج نایده خواهی گوره بارانی رحمت من لسر دگریتا و هر وها لبر آجل نبوایا لبر منالی بچوگ نبوایا بخواهی گوره قطره یک بارانی لآسمان نده باراند کواتا هوکار چی دیسان؟ هوکار خو مانین خواهی گوره مالی چی زورت پی ببخشی بلام تو بخیل بی لوی که حقی فقیر و هجاری تیدا بدید چوارم شد پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام فرموی وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم اگر هاتو بلين اخوا و پیغمبر اخوا شيان شكاند خواي گورا بچي عقوبه ياند دات سلط الله عليهم عدوا من غيرهم دجمني چي درچي بسر دازال دكا فاخذوا بعض ما في ايديهم او كات او دجمنا درچيا او خير بيرو دهاتي ولاتك خود ليد دستيني بو خوي ديبا با اشكرا دي بينين با اشكرا دي بينين كا لهمو لايك و جيران كان من ظالم بسر من ده و خير و بيري امولات بو خوي عنده بن بو چي بو اويكا هو كاركي اويكا نقضوا عهد الله و عهد رسوله ايما بليني خوا و پیغمبركي خوا من شكان دوا ايما بليني خوا كبتنها بي پرستين و جويرا يليب كين و بلیني پیغمبركي عليه الصلاة والسلام تنها شويني بكوين دز بدينكي و بگرين شكان دو مانا زور کس پشتی لی حل کردوه بوی خواهی گورش دجمنی بسر ایمه دا زال کردوه ناویرین بجولین و لترسی فلان جیران و فلان جیران و فلان ظالم مستمکار و د صلات دارک ک ل دروی ولاتکی خو من هرش کات سرمانو خیر و بری ولاتکی ام ببد هو کار چی دیسن توانی خو من پنجم شت ک اخیریتی پیغمبر خو علی صلوات والسلام فرموی وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما انزل الله الا جعل باسهم بينهم الا فشى فيهم الدم فرمي اگر هاتو سركر دكانيا حكم يا نكرد بكتابك اي اخوا نقران وبو كتابك اي اخوا الا اخواي قورا لناو يكتر دادا يانكا بدجمني يكترو خريجي بيلان جيران ودجاتي كردني يكترو لناو بردني يكتر دبن وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما انزل الله كسر كردكان من حكم بكتابك اخوانك لو نقرن كخير وسعادة وخوش حالي ملتك عن لكتابك اخوادايا لدينك اخوادايا اقروانك باتشاك بزانن او ملتي يقرتو نابت باتشاك بزانن خويا لنا وخويا ولقل ملتك شيان جعل بأسهم بينهم خواي قورة ديان كاتا دجمني يكتر خواي قورة تفرقه يكدنيتا او دجايتي او دكاو او دجايتي او دكاو خريشي لنا وبردني يكتر دبن لجياتي خزمت كرديني قلو ولاتو نجتمانا كيان بو چونك حكم بكتابك اخواناك برزا كانم چون يك زائد يك دكاتا دو سوين بخوا ام هو كاراني پیغمبر اخوا باسي كردن ام نتيجانا و آكاماني ليدكويتوا هر کسیک فاحشه و زنا لملتیک دابلاو بیتو الا خوای گورتوشی نخوشی جورا جورمندکا اگر بیتو زکاتی مالکان ما ندین خوای گور بارانی رحمتان لید دبرتوا اگر بیتو لکرینو فروشتن ماندا فیل کینو تقوای خوای گور نکین الا خوای گورتوشی گرانی ماندکات خوای گور سرکردی ظالم من بسردا زالکات اگر بیتو بلین خوا و پیغمبرکی بشچینین خوای گور دجمنی درچی من بسر دا زال دکات اگر بیتو سرکردکانش من بکتاب کی خوا حکم نکن خوای گور دیان خاتا دجی یکترو خریچی لنا وبردنی یکتر دبن امرو یاسبی کواتا انسانی مسلمان کاتک حدیثی چی آوای پیغمبر خوا د بیست علی صلوات والسلام موقفی چی به ای موقفی چی سیاسی دروز نانه من هبیت فی الله خلق کین كاكا تاكي اي واش تكان دجرنو بو ملت وملت خرابه وملت خرابه ليه ما نقرن بائمه منافسه د صلات كينو لناي برين توك في الله خوتو لملتج دكيتو ناغريتو بو كتابك اي خوا او خوت تحمل مسؤوليه دكي اما دين اخوا بي ما ندلي نخوش يكان كامانن هو كاري نخوش يكان كامانن وعاقبتك شي تشيو تشار سرك شي تشيا برا اذا كان بالا خو ما انا ود سببكين با هر كس يقل اي ما تقوى اخوابك ولتنظر نفس ما قدمت لغد سير كين بزانين شيبو بياني من بيشكش دكين اگر تقواي خواب كين والله خواي قورا ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما اوسر فراز وسر كوتو دنيا وقيامت دبين اگر بقرين وبلا اخوات تقواي خواب كين اگر واج نكين لدنيا توشي او بلايا ندبين كباسي كر پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام بو قيامتش عقوبة اخواي اخواي قورا بمان بارزي والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام ذكر نبيا من الأنبياء أعطاه الله جل وعلا جيشا فقال من يكافئ هؤلاء فأوحى الله جل وعلا إليه أن اختر لقومك بين ثلاث خصال إما أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم أو الجوع أو الموت پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام باسي پیغمبر اقل پیغمبر كاني كرت فرموي خواي قول قوته دا صلاتي چي زوري پي بخشيبو او اشكاتك اوهم قوته عدد جمار زوري شوين كوتكاني خوي بيني فرموي من يكافئ هؤلاء ومن يقوم لهؤلاء چي درقتي او ملتي من دي اوهم خلقم هيا اوهم جماعتم هيا اوهم شوين كوتم هيا چي درقتي دير خواي پروردگار وحي بونارت فرموي سيشت هلب جيرا يچك لو سيشتانا بو قومكت خواهی گور عقوبی او ملت داده که معجبن بخوای آنوا، بشانو بازوی خوای آن دنازن، بزوری خوای آن دنازن، بد صلات و بعقل خوای آن دنازن و خواهی گور لبیر دکن، هل بجیر با قوم کدی چه لبسی خصلتا؟ چین؟ یا اوی دجمنیان بسر دعازال دکم دجمن لناویان دباد، پناه بخوا، که وقتی دجمن زال بو بسر دخوا زالی کردو بهوی توانی خوتوا، یکم، أو الجوع يا برسيتي كان توش ذا كم اللي تكاد لبرسان بمرن أو الموت يا مردني كي سريعا بودينم مشاوري قومك أي خوي كرت أو بيغمبر عليه الصلاة والسلام قومك أي وتيان تو بيغمبري خوي تولى إما تيجيش توتري إما نكل الأمر إليك اشتكاد الدين داس خود بو خود يشك من بو هلب جيرة لو سيشتا فرموي بيغمبرك فرموي أي خوي بردقار دوج من بسرم دا زال ببسر قومكم دا أويان والله حزمان لينيا زليلش بينو لنا وشتين بهوي برسيتي شو بمرين ديسان والله نا أي پروردگار خواهي جان مردنا كهل دبجيرين بمامرنا فبعث الله عليهم الموت 3 ليال فمات فيهم 70,000 سيروش خواهي قورا مردني بو سرهنان 7,000 كس لسيروش دا خواهي قورا لنا وبرت بو مخالفي خواهي پروردگار معصيتي رب العالمين سرسامبون ومعجبون بخوت خواهي قولت چه بلائي چه بوهنان سير لو دا برزا كانم ايما لناو خلقانك دادا جين واد زانن دنیا توپيك و بدز اوان ويا نا زانن دنیا توپي چه خرو بدز رب العالمين ويا خواهي ان كنخش دادنين و بريار دادن و قسيل يدكن واد زانن هموي بجويري عقلي اوانا او بونور اوادر وك اوان ديانا بي نا زان او كون و خوشيان وملتكش بوشي ويدرواك رب العالمين ديبي بيو لناود بري لناود دبا بيقروش بيك ساعات خواي پروردگار بسيروش 7,000 كسي ليكوشت سببي مخالفة لحديثي چي ترداك تيبقين مخالفة كردني خواه پیغمبركي عليه الصلاة والسلام زور خطرة سببي نهامتي ونخوشي بلا مصيبة زليلي ايميا بزانين پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام وكو أنزبو من دجيرته ودى فرميه بعث رجلا من أصحابه إلى رجل من أهل الجاهلية يدعوه إلى الله بياوي چينار بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام مسلمانك بولاي بياويك لأهل جاهلي كافر بو بانجي دكا بولاي إخوة كابراش قال طيبا نرى وكي بيغمبر إخوة كرت وتي أيش ربك أم من حديد أم من نحاس أم من فضة أم من ذهب تي أخوائي كتومني بولا بانك دكي بز أو بفرستم لچي دروس كراوة لا آسان دروس كراوة خواكيتو يا لمز دروس كراوة يا لزيو يا لزير كابرهات ولاي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام واي بيفرمو پیغمبر إخوة أوان دابا رحمة ناوي يكسر عقوبة بو كابره بروه دل برو جاري دومش هولي شي تلي لقلب دا جاري دوم دا چيتوا همان جوابي داتوا ديتوا ولاي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام دل برو أم جاريش سي جار هر همان ولامه كابره صحابي تادا قرأت ولاي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام خبر كده داتا پیغمبر پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أرسل الله صاعقة على صاحبك فأحرقته خواي جوره هورتريش قي كي بوفلانا كزنار كتوسي جارب ولايدة كي سوتان دي ونيهش تولنا يبرد ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء زوركس مجادلة لخوادك مناقشة لذاتي خواي برورد جاردا دكا بيشر معنا لخوا ناترسي وشر ميج لمسلمان عناك لسر كنالي كي آسماني بدين إسلام دلكونا پرستي دينك أي خوا أو خوايك أرزو آسماني دروس كردوا أو إيشو إماش يدروس كردوا بدين إسلام دلكونا پرستي يا من باورم بخوانية باورم بكتابك أي خوانية أو أنا أمر بيا بياني إلا خواي جور الرسواي عندك زليلي عندك شون كساني شي ترمان بينين خواي جور الرسوا وزليلي كردن لحديثي شي تردا بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام شو بولاي نخوشك عاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أعرابيا في مرضه فقال له طهور لا بأس طهور إن شاء الله أويان مسلمانا بل أن بزانا مخالفي بيغمبري إخوة دكا چي بسرده عليه الصلاة والسلام سرداني نخوشي چي كرت بيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام بي فرموك سنة دوايا چويتا لاي نخوشم دعاي بوبكي لا بأس طهور إن شاء الله فرمو هي جنية خمي بومخو إن شاء الله باكروي قناها أم نخوشيا چكو مسلمان صبر بقري لسر بلا مصيبات خواهي قول ربوي دكاتا باكر ويقناها كاني كابرا وتي قلت طهور وتي أي بيغمبر وتت باكر ويا بل حما تفور على شيخ كبير تزيره القبور وتينا والله أوتايك دكليو نيهشتم بوسر بيرامير دكاتو ديخاتنا وقبرا بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي فنعم إذن دكاتو أوهل دبجيري بلا إن شاء الله دكاتنا وقبرا فأصبح ميتا بو بياني يكسر كابرا مرت بو رازي نبو لا دعاكي بيغمبري خوا رازي نبو عليه الصلاة والسلام بز رازي نبون بدعاي بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام پیغمبری خواه فرمی فنعم اذن ده انشاءالله واد لیده فأصبح ميتا بو بياني خبر هادو تياني پیغمبری خواه فلان پیره مرده مردو لناوچو مخالفه امری پیغمبری خواه علی صلی اللہ علیہ وسلم لدنیاش و لقیامتیش ده بی باجه که بدری خواه پنامان دار پیغمبری خواه علی صلی اللہ علیہ وسلم با کسی اک دلائی که نان ده خواه بدستی چپی پیده فرمی کل بی یمینک ای فلان کس تو بدستی راز نان بخو چونکه شیطان بدستی چپ نان ده خواه شیطان بدستی چپ شد ده و شد ورده گره مسلمان دبی بدستی راز نان بخوا بدستی راز شتیک بده بدستی راز وری بگره و تی لا استطیع تی ناتوانم ناتوانم راستیش ناکا پیغمبری خواه علیه صلی فرموی لستطعت دی هر نتوانیت فما رفعها الى فیه یکسر دستی راستی توشی شلل بو جاری چی تر نیتوانی او دستی برز کاتو بو دمی بو لچی ده لوی بدستی راز نان بخو کوان او بانک خوازو مسلمان مهمانی که گالته به سنت کانی پیغمبری خواهد کن علی صلی الله علیه و سلم. به ایم دلنه و خریچی شتی جزئین شتی بچوکن. بدستی راز نان بخوب زان عقوبت کی چیه؟ فما رفعها الى فی مخالفی امری پیغمبری کر لودا نیتوانی دستی جاری چی تر تامر دنیش برز کاته و بوچی بودمی خویی. ای کمالک احادیث لسر اوه هر کسی او بکاتوشی جهنم ده به هر کسی او بکا خواه عقوبه ده گالتان لده کاک مشکلی ایم ای امرو اوانیه مشكلة ما نوايا بتينا سر جادة بردرقاي سراو ما في أمي اللي تبسنين أما ما فكان إخواء بلين كي إخواء عهد بيغمري إخواء عليه الصلاة والسلام قرآن والسنة التوحيد واتباع هو كي شما نية جاري كي شيء إما بابزانين بواري آبوري من شي بسر ديت بيغمري إخواء عليه الصلاة والسلام لغزوي تبوك كسفري كي زور دورو دريش بو كجيش نتبوك بصحابة كاني فرمو ستهب عليكم الليلة ريح شديدة ورياب المسلمان أمشوا بايشي زور بهز ديت هل دكاتة سرتا هر كسي قل ايه ولا شويني خوي باهل نصده ووشتركانشتان ببستناوا أمري بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام ذكري بلا جا بيغمري خواه لوشتانا چوزانت خو آقاي لا اوانیه پیش بینی بکابزان باران دباره بعده چی ده چی نابد فقام فینا رجل باللیل راویه که ده فرمه پیاوک حل سا کاتی بایک جوی نده امرکی پیغمبری خواه علیه السلام فأخذته الریح الى فألخته في جبال طی فرمه بایک حلی گرد فریده چیوی طی صدان چیلومتر لو شوینه خواه و دوره و بهلاک چو صدان چیلومتر روداوه کلا سردمی پیغمبری خواده علیه الصلاة والسلام رویداوه صحابه بو من ده جرنو رزای خواه گوره لده بس اوانده پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام فرموی با یک ده کس لشوینی خواه هل نسته نه ندکوره وقی چیه که او زور گرنگ نیه جاره زور خطر نیه و موضوعه امرو رباده خوره بلای نو چیشنیه فلان ما مصطفى توای بوداوین قولی پیغمبری خواه و امرکی او حدیث کانی او آیتی قرآن هر حسابشی بو ناکرد فلان ما مصطفى توای بوداوین بس تنها لبر او فرمانه بایک هلی گرتو لچیوی طی لو فریدا ک صدان کیلومتر لو و دور و بهلاک شو لنا اوچو بو بر زکانم با و نزانین ایم ل شوینک دادجین ک قدرت خوایته دانی با و نزانین ایم برلاین احسب الناس ان یترکوا سدا خلق وا حساب دک برلان و خوای گور برلای کردو چی دک بیک عقوبه دل سرنی و خوای گور اگای لتونیه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وحساب ذاك خواي جورا بقالته أيوة دروس كردوا خواي جورا عقوبته النادو برنامجي بودانا ناون بيتامبل أواب جينو أواب رونو أواب كان خطر برا إذا كانوا إنساني مسلمان تبي أجايل خوي بدائما أجايل هو بيشتغنك خواي بروردجار لخوي توركا خواي بروردجار توربه والله جيان الطال دبي للدنيا ولا قيامة الدا لحديث اشتر ذا بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام فرموي لا تسبق الإمام ايوه بيش إمام مكونه لنواجة كانتان دا يعني تو هاتوي تنواجي جماعتش بلان بيش إمام هالمستوى بيش إمام ما چو ركوع بيش إمام ما چو سوز دا بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام فرموي بيش إمام نكونه لو ناترسين كسيكتان بيش إمام كويته فيحول الله رأسه رأس حمار خواه قورة سري بقورة بكاتة سري جويد ريجيك ها كابرا مسلمانا نويش دكا هاتو بو جماعات بس شيا جوينا داتا او مسألة لدوا امامو بي بيشي دكا بي يشي لمحدثين دفرمي چوینه شام بولای عالمک طلبی حدیث کن حدیثی لفیر بین که حدیثی پیداوتین پرده چی دانابو لبینی خوی و طلبکانی امش پی من سیر بو که آفرد بی به هر حال آفرد بیده به پرده دا بندره بس خو ما مستحی من پیاوا بو پرده داناو نایالا کس بیبینه فرمی روشی چین زورم لیه کرد و تم حزده کم بزانم بو تو پرده داناو فرمی رولا جان به فرمانی حدیثی چی پیغمبری خوام کر علیه صلی اللہ علیه وسلم او کاتا آوانبم اهلی حدیث مو بگره مو بلای خواب و شوازا بلا مو گرنگ نبو که پیغمبری خوابای فرمو پیش امام کوت مو پیش او چو مرکو عوا خواهی گوره سر می کردو تا سری جوی دریجه پردکی لای بر شکلی وکو شکلی جوی دریجه پنا بخواهی گوره اما نه همو واقع بر زکانم لا کتاب کی خوادا لحدیث پیرو زکانی پیغمبری خوادا علیه صلی اللہ علیه وسلم لوقائعی صحابه و تابعین دار روی داوه بوی گلتا من لینیت بوی هر کسی بیو بتان خلطینه با دنیای که و مشغول تان که واتان لیبکا مسئله دین که کونده با تندی میگره و که تند روانه مبا تند رویتی اگر کلامه که خواه قرآنه که خواه و حدیثه که تند رویتی با ایمش تند روین آیا کس حدی های بلی قرآنه که خواه تند رویتی هر کسی بلی کافر دبی هر کسی بلی پیغمبری خواه تند رو کافر دبیت شتی چیز نالین با اذن رب العالمین لقرآن و سنت درچ اما که قرآن و سنت با خلق باز کری بلند تند روان وشکن برا کم زرر لخود دادید زرر لخود دادید و مالی خود کاول دکید و روی خود رش دکی با دنیا و با قیامت دلائی پروردگارت بایا خیری منو تو بختواری منو تو لو دا بگر اینو بلای خواهی پروردگار من لو دا جورالی فرمانکانی پیغمبر کمان کن علیه الصلاة والسلام او کاتا بختوار دبین او کاتا خوشحال دبین او کاتا همو بوارکانی جیان من سیاسی اقتصادی و آبوری هر چی بواری چی تر امن و آسایش والله خواهی گورا بو من خوش دکن ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء اگر دفرمي اهل شار وديهات ولات كان ايمان وتقوى انهبه اخواي گور بركتيان لاسمان وبود بارينه اخواي گور رحمتيان بود بارينه امن واسايشيان پيدا بخشه اديك هاتو ايما تقوى اخوا ما نكردو لاخوا يا اخي بوين وما زاني زور مهم من ايما دصلات ماني وخلق مان لقلا ان الله يمهل ولكن لا يهمل اخواي گور مولات الددا چند سال مولاتی صدام حسینی ده چند سال مولاتی قذافی ده چند سال مولاتی فرعونی ده ای عاقبتکی چی بسرات عاقبتکی و تکرکانی لچوی کجرانو بو خوی لچالک ده وکو مشکیک دریان هنه وکو جرجیکو کشتیانو تماشاک که هتا مخلطی استاد صلاتت ها مخلطی خلق لگلا مخلطی خلق لتو ده ترسی کتو لخوا نترسی الا خوا زلیل دکار رسوات دکا جا تاگ بی شخصی چی اعتیادی بی یا د صلات داری چی بتوانابی هر چند بتوانابی توانای تو لا استی خوای گوره هیچ نیه بو باب گرین ولای خوا با حکومت و بد صلات و بشعب و بملت و خیر ایمه رحمت ایمه امن و آسایش ایمه برکت ایمه سرفرازی و عزت و کامرانی ایمه والله لو دا بگرین ولای خوای پرودگار بگرین و جرالی پیغمبر خوا کن علی صلی الله سلام با وش کین و بو کتاب کی خوا بو سنت کی پیغمبر خوا علی صلی الله سلام دا کرم لخوای پرودگار بخاطرنا وجوانا كاني وصفات برزكاني هداية من بدأ استقامة من بداته أخير من خيرك لقناه من ببوري خواي پروردگار شفاين خوشكان من بدأ يا رب العالمين خواي جان هدايتي همو لايك من بدأ زيادة البرقار استكت خواي پروردگار أخير من خيرك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب خواهی پروردگار او کسانی دعای دعای خیریان لکردون یا ربی خواهی کاریان بو آسان که تو حاجتیان بو جه بجه که لسر خیر یا اکرم الاکرمین خواهی گوره هدایت من دی بختواری دنیا و قیامت من که والحمد لله صلی الله و سلم علی رسول الله و اقیم الصلاة یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون